يخمن ويحذر هذه الأثمار ومشاكل، كم وشقا أو كم كيلا وما شابه، ثم يضمنه رضي الله عنه وأرضاه شطرها. فشكوه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم إنهم أرادوا أن يرشوه، أن يدفعوا لابن رواحة رشوة والعياذ بالله. فغضب غضبا عظيما وقال لهم: أتريدون أن تطعموني السحت؟ والله لقد جئتكم من عند خير الناس وأحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عدتكم من الخردة والخنازير، ولا أنتم أبغض إلي من عدتكم من الخردة والخنازير، ولا يمنعني حبي إياه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وبغضي إياكم أن أعدل عليكم. ولم يقل فيكم، لأنه ضمن العدل معنى الخرص، أن أعدل عليكم. فقالت يهود خيبر: هذا العدل الذي به قامت السماوات والأرض، هذا العدل الذي به قامت السماوات والأرض، والسماء رفعها ووضع الميزان. إنه العدل الرباني يا إخواني، ليس شيئا بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى أبغض إلى الله سبحانه وتعالى من الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة، الخصلة التي حرمها الحق جل مجده على نفسه في الحديث الصحيح المسلسل بالشاميين من رواية أبي ذر الغفاري مرفوعا، فهو حديث قدسي رباني جليل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. من أشد الخصال نكرا وبغضة، مما يوجب المقت والطرد والعياذ بالله الظلم. وقد كان مما تميز به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ورضي عنهم أجمعين أنهم يتحرون العدل في شأنهم كله. وأما الطراز العلم أو المعلم أيها الإخوة، نسيج وحده في هذا الباب، فهو فاروق هذه الأمة وملهمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي حين نسمع اسمه يمتلئ القلب روعة وجلالا وهيبة لهذا الطود الراسخ الأشم عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، الذي لم يصطب الناس أيها الإخوة، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى ما جعل له من الهيبة والجلال والوقار والثقل، ثقل الميزان وثقل المعنى في نفوس الأمة كبارهم قبل صغارهم، بقوة الجسم أو بشدة الأسر والبنيان أو بكثرة النشب والأموال أو بكثرة ما يتعزى به من المال والولد والنصير، كلا، إنما بقيامه بالحق وأخذه نفسه وذويه والأقربين إليه قبل الأباعد بهذا الحق، حتى صارت له مهابة لا يتجارأ ولا يتجاسر أحد على أن ينتهك منها شرو نقيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يروي الصاحب الجليل جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: كنا مع أبي موسى الأشعري، وكان قائد الجيش، وكان فينا رجل له صوت وصولة في العدو، له نكاية، رجل جهير الصوت وله صولة، له نكاية في أعداء الله. فأراد أبو موسى رضي الله تعالى عنه أن ينفله سهمه، لكنه أعطاه بعض سهمه، فأبى الرجل إلا أن يحتاز سهمه كله، قال: لا، لا أرضى إلا بسهمي كله. فغضب أبو موسى، وكان منه ما يكون من المرء إذا غضب، جلده 20 صوتا وحلقه، أي حلق شعر رأسه، جلده 20 صوتا وحلقه، فأقسم الرجل ألا يغسل رأسا ولا يدهنه. وهكذا كانوا مضرب المثل في عزة النفس واحترامها وتخديرها، لا يرضون بالمهانة ولا بالخسر ولا بالذل وإن أتت من كبير، فلا كبير فوق الحق والعدل. وإن يكن أمثال أبي موسى، وإن يكن أمثال أبي موسى رضي الله عنه ألا يغسل رأسا ولا يدهنه حتى يأتي عمر. يقول جرير: ولقد كنت أقرب القوم إلى عمر أو من عمر حين قدم عليه الرجل فأخذ شعر رأسه فضرب به صدر الفاروق. وبحق قيل، وهو حديث مرفوع: إن لصاحب الحق مقالا، إن لصاحب الحق مقالا. الحق يعطي صاحبه جرأة وصولا، والرجل مظلوم والحق إلى جانبه. أخذ شعر رأسه المحلوق وضرب به صدر الفاروق، قال: والله لولا النار. ويبدو أنه لم يكمل الجملة أدبا ومهابة. فقال عمر رضي الله عنه، وكان رجعا إلى الحق منزالا عليه على مقتضياته، قال: صدق الرجل، والله لولا النار، والله لولا النار. ثم إنه قص عليه ما كان من خبره، يا أمير المؤمنين، كان كذا وكذا وكذا. فلم يزد عمر على أن كتب إلى أبي موسى بعد الحمد لله والصلاة والتسليم: أي يا أبا موسى، إذا أتاك كتابي هذا، إذا أتاك كتابي هذا، فعزمت عليك بالله إن كنت فعلت ما فعلت بالرجل في ملأ من الناس أن تمكنه من نفسك فيفعل بك في ملأ من الناس ما فعلت به، وإن كنت فعلت به ما فعلت في خلاء، أي في خلوة من الناس ونجوى، في خلاء إلا ما أقمته فاقتص منك في خلاء من الناس والسلام. الله أكبر، هذه الخطة العمرية. فأتى الكتاب أبا موسى رضي الله عنه وأرضاه، الأشعري اليماني الحكيم رفيق القلب سريع الدمع كما ذكر في أوصاف قومه وعشيرته، فبخع لها، بخع لأمر أمير المؤمنين ورسمه وتوجيهه، وقعد بين يدي الرجل. فقيل له: يا عبد الله اعف عنه. قال: لا والله ما كنت تاركا إياها لأحد من الناس، أي لأجل وساطة وشفاعة أحد، لا أترك القصاص من أبي موسى الأمير لأجل شفاعة أحد يتدخل بالشفاعة، لا. وجلس أبو موسى ليقتص منه الرجل المهضوم المظلوم في ملأ من الناس، وأخذ الرجل الصوت بيده ورفعه ليهوي به على أبي موسى، والناس قد حبسوا أنفاسهم لجلال الموقف. هذا صاحب من شيوخ الصحابة جليل، وقائد من حكماء الأمة، كيف يضرب هذا الضرب في ملأ؟ لكنه يا إخواني حفظكم الله ورعاكم العدل الذي به قامت السماوات، واستوسق الأمر لهذه الأمة به، والله ما استوسق الأمر لنا حين استوسق يوما إلا بهذا العدل، إلا بتقديم هذه القيم الإلهية على كل اعتبار ومثابة. ثم إن الرجل رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني قد عفوت عنه، الآن أعفو عنه، بعد أن مكنت وملكت أمره أن أقتص نفسي منه، اللهم إني قد عفوت عنه. وكأنه يشير: لا مراء ولا مداجاة، إنما لوجه الله جعلتها، واحتراما لذوي الهيئات من المسلمين، واحتراما لذوي الهيئات من المسلمين، وحسبكم بأصحاب محمد ذوي هيئات رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. هذا عمر، وهذه خطته، وهذه سيرته، نسيج وحده أيها الإخوة، قل له ضريع وقل له شبيه، عمر القوي في الحق والقوي بالحق رضي الله عنه وارضاه. يمر به رجل يوما وهو في جماعة من إخوانه وأصحابه فيقول: ويل لك من النار يا عمر. هكذا يجاهر بها، يمر ولم يقف ويلقي بالكلمة ثم يمضي في أمان: ويل لك من النار يا عمر. فيقول أحد الجلاس الجلوس: يا أمير المؤمنين، ألا ضربته؟ يتجاسر على صاحب السلطان: ألا ضربته؟ وانظروا الآن القوالين الصداعين بالحق. فرد آخر: ألا سألته لماذا تأمر بضربه؟ لماذا تحث على ضربه؟ لماذا لا تحث على الاستفصال منه والسؤال؟ سأله لما قال هذا، سأله لما قال هذا، رضي الله عنهم أجمعين. قال: ألا سألته؟ فقال عمر: علي بالرجل. فرد إليه فقال: يا عبد الله، لما قلت ما قلت؟ قال: يا أمير المؤمنين، تولي الولاء وتشترط عليهم شروطا ثم لا تنظر في شروطهم. الأمر هكذا سائب والحبل على الغارب كما يقال. قال: وما ذاك؟ قال: عاملك على مصر اشترطت عليه شروطا واستوثقت منه بالمواثيق فضيع شروطك وانتهك ما نهيت عنه. فكتب عمر من فوره كتابا أيها الإخوة، وأرسله مع رجل أو مع رجلين بالأحرى، وقال لهما: سل الناس عما قال في أميره، فإن كذب عليه فأخبراني، إن كذب على أميره فأخبراني، وإن صدق فلا تملك الأمير من أمره شيئا حتى تكون تأتياني به، يعني من فوره، يأتوني بالأمير من فوره. فأتي مصر معهما كتاب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أجمعين، وسأل الناس فصدقوا ما قال الرجل، أنكروا على الأمير أشياء، أنكروا على الأمير أشياء. فأتيا باب الأمير فاستأذن عليه، فقال البواب: ليس لكما عليه إذن، أي لن أخبره. فقال: بلى، لتخبرنه. فقال: لا. فقال: لا نحرقن الباب. فأتى أحدهما بقبس من النار وأراد أن يحرق باب الأمير، يعني رئيس مصر، ولغة العصر رئيس، هذا رئيس دولة. فأخبره البواب فخرج، فقال: واعلم أنه ليس لآل الخطاب من هذه الشاء شيء، لا من لحمها ولا من ألبانها. فأخذ الأمير الدراعة ولبسها بعد أن وضع ثيابه ونزع ثيابه، وأخذ العصا. قال له عمر: دراعة خير من دراعة أبيك وقد رأيتها، وعصا خير من عصا أبيك. وكان عياض رضي الله عنه رجلا بدويا، فلما أتى ريف مصر ابيض وسمن، فلما أتى ريف مصر ابيض وسمن، وكأنه غفل أو غفل أيها الإخوة عن تدبر أمر الرعية على الوجه المطلوب منه أمينا على أمرها، أخذه السمن والبياض. فذهب الرجل، فلما أمعن أي ذهب بعيدا رده عمر، قال: عد يا عياض. فعاد قال: فهمت ما أدليت إليك به؟ قال: فهمت. قال: فهمت؟ وكر عليه ثلاثا، فإذا بالرجل يضرب الأرض بين يديه، قال: لا أستطيع. صعب جدا، لا أستطيع، فإن شئت فاضرب عنقي اقتلني ولن أفعل هذا الشيء. عمر أحس أنه لن يفعل وستعرض لورطة كبيرة، أحس منها من الأمة المحدث. قال: لا أستطيع، وإن شئت فاضرب عنقي. قال: يا عياض، إن رددتك أي رجل تكون، إن رددتك إلى العمالة إلى الولاية في مصر، كيف ستكون، كيف ستسلك؟ فقال: لن ترى إلا ما تحب يا أمير المؤمنين. فرده فكان خير عامل، رده فكان خيرا لا أحد فوق الحق، لا أحد فوق المحاسبة، فوق المناقشة، فوق المحاققة. قرأت قبل بعد من الزمن لمفكر عربي أرغب عن ذكر اسمه يكتب المسكين يقول ما يميز دولة القانون وهي الدولة الحديثة عن سلطان الإسلام والمسلمين في العصور الغابرة أن الدولة الحديثة ليست تكتفي بأن تحكم القوانين إنما تخضع هي بأجهزتها للقوانين. قلت شيء عجيب، ما هذه الحلقة؟ وهل خضوع بعد هذا الخضوع؟ الكل يخضع للحق، حتى عمر رضي الله عنه وارضاه وولاة عمر وذو قرباه، الكل يخضع، لا أحد فوق الحق. لكن إن أرادوا الخطة التي سار بها معاوية بعد ذلك حين قال لا أقص من ولاتي، فنعم، وهذا انحراف عن سنة عمر وعن سنة رسول الله. لا يستطيع أحد أن يقول لا أقص من ولاتي، بل يقص من الولاة. حين سئل عمر، سأله عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يا أمير المؤمنين أو تقص من ولاتك؟ فقال لا أم لك، كيف لا أقص وقد رأيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقص من نفسه. الرسول أمكن من نفسه أن يقتاد منه، كيف لا أقص من الولاة؟ لا أحد فوق القانون، لا أحد فوق الحق. لكن معاوية اختار أنه لا يقص من الولاة، لا، الوالي يدفع عقلا، يدفع أرشا، يدفع تعويضا، لكن لا نقص منه، وهذا أفسد الولاة. ولذلك عمر بن عبد العزيز سادس الراشدين رضي الله تعالى عنهم ورضاهم أجمعين، خامسهم الحسن بن علي بلا شك هو خليفة راشدي، وإليه الإشارة من الحديث الصحيح المعروف، سادس الراشدين، وليس كما اعتدنا أن نقول خامس الراشدين، بل هو سادسهم رضي الله عنهم ستتهم وأرضاهم. لما ولي هذا الأمر أيها الإخوة وابتلي به، جعل يرد المظالم، وابتدأ بأهل بيته، ابتدأ بأهل بيته، أول ما طبق القانون على أهل بيته فسخطوا، رضي منه بنو أمية، بنو عمته وقولته غضبوا منه وشكوه إلى عمة كان يؤثرها، شكوه لدى عمة له أخت أبيه كان يؤثرها ويحترمها يجلها، فأتته فقالت يا ابن أخي، يا ابن أخي لو كففت عن بعض ما تفعل فإني أخاف عليك يوما عصيبا منهم، أخاف أن يأتمروا بك عن بني أمية. فعلا كانوا هم الذين سموه وقتلوه، وهي تعرف هذا حدثت به، أخاف عليك منهم يوما عصيبا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه يا عمه كل يوم خفته دون يوم القيامة فلا أمنني الله إياه. الخوف ليس في الدنيا، أن نعيش أن نموت أن نضار، إنما الخوف يوم القيامة، خوف من يوم القيامة. يا عمه كل يوم خفته قبل يوم القيامة فلا أمنني الله إياه. يا عمه قد سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس طريقا، وسلك أصحابه الراشدون من بعده طريقه، فلما أفضى الأمر إلى معاوية، هذا قول من؟ قول رجل من بني أمية منصف، ينصف الحق وينصف المعنى أيها الإخوة. فلما أفضى الأمر إلى معاوية رحمه الله تعالى أخذ بالأمر شمالا ويمينا، ووالله لئن بسط الله لي ومد في فسحتي لأعيدنه إلى الطريق الذي سلك رسول الله. الله أكبر، العدل قال لست أدين لبني أمية، يقول وهو أموي، لست أدين لمعاوية، لا وأنا منه، ولكن أدين الحق، أريد أن أنصف الحقائق التي أحرجتها الأيام والليالي، أريد أن أعيد الأمور إلى أنصبائها، هكذا أن يقوم الأمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك يقول المؤرخون يا إخواني حفظكم الله ورعاكم كان خراج أو دخل خراج سواد العراق البصرة والكوفة وما حولهما في عهد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأعلى الله مقامه في دار التهاني، كان دخل سواد العراق 100 137 مليونا، 137 ألف ألف، شيء لا يكاد يتصور. فما زال يتناقص حتى صار في أيام الحجاج بن يوسف الثقفي والي بني أمية الشهير على العراق، حتى صار 17 مليون. محقت البركة بالظلم وتحمي الناس ما لا يطيقون، والاستئثار بالخير دونهم وبالصفي والفي والغنائم، 17 مليون من 137. فلما كان مدة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ارتفع في السنة الأولى من خلافته إلى 30 مليون، وفي الثانية إلى 60 مليون، ثم قال: لئن عشت إلى القابل لأعيدنه إن شاء الله تعالى إلى ما كان عليه في زمن جدي عمر بن الخطاب. فمات في تلك السنة رضي الله عنه وأرضاه بالعدل. بالعدل أيها الإخوة ترضى النعمة وتزكو المغانم ويهنأ المعيش للناس، واستوثق الأمر للأمة حكاما وقادة ومحكومين بإذن الله تعالى بالعدل الذي قامت به السماوات والأرض. لكن الظلم ممحقة، ممحقة لكل خير والعياذ بالله تبارك وتعالى. هكذا. ونعود إلى عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأقتص عليكم القصة التي تعرفونها جميعا، قصة القبطي، لكن أريد أن أنبه فيها على ملاحظ قد تخفى على بعض، وقد لا يكون بعضكم سمع بها من قبل، ملاحظ تستلفت النظر أيها الأخوة. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب الجليل: كنت عند عمر رضي الله عنه وأرضاه حين أقبل رجل من أقباط مصر فقال: يا أمير المؤمنين، هذا مقام العائذ بك، أنا عائذ مستعصم بك. قال: ما ذاك أيها الرجل؟ قال: أجرى عمرو بن العاص رضي الله عنه الخيل بمصر، مسابقة خيول، أجرى الخيل بمصر، وكنت إلى جانب محمد ابنه، محمد بن عمرو، إذ أقبل فرس فقال: فرسي ورب الكعبة. فلما ذات عرفت الفرس، قلت: بل فرسي أنا ورب الكعبة، هي التي فازت، أو هو الذي فاز بالأحرى، الفرس الأفصح أن يذكر، هو الذي فاز، بل فرسي أنا ورب الكعبة. قال: فقام علي يضربني بعصا كانت في يدي أو بصوت، يقول: خذها وأنا ابن الأكرمين، سابقني وتسبق فرسك فرسي، أو يسبق فرسك فرسي، خذها وأنا ابن الأكرمين. وخشي أبوه أن آتيك فحبسني، خشي عمرو بن العاص أن يأتي القبطي إلى المدينة لدى عمر يشتكي يتغلى يرفع الدعوة، فحبسني فانفلتت منه وقد أتيته. يقول أنس: فما زاد عمر على أن كتب إلى العاصي ابن العاص، وكان إذا غضب عليه سماه العاصي ابن العاص، فيقول له: إلى عمر ابن العاص، إلى العاصي ابن العاص، إذا جاءك كتابي هذا فأقبل، وأقبل معك بابنك محمد والسلام. قال أنس: ثم التفت عمر إلى القبطي وقال له: أخم حتى يأتيك، أخم هنا في المدينة، حتى يأتي إيه؟ محمد بن عمر، حتى يأتيك. فقام الرجل قال: فوالله إنا لعند عمر، إذ أقبل عمرو بن العاص وعليه رداء وإزار، يبدو أنه وضع ثيابه واتغر وتردى، يتخرب إلى عمر، يتحامى غضبته، يعرف عمر في زبده وقوته في الحق. قال: فجعل عمر ينظر هكذا وهكذا، أمعه ابنه؟ فإذا به من خلفه، خبأه عمرو بن العاص، الولد خائف مفزع، فإذا ابنه محمد خلفه. فحقق عمر وسأل وشهد للرجل أناس، فأعطاه الدرة وقال له: اضرب بها يا رجل ابن الأكرمين، اضرب. يقول أنس: فوالله لقد جعل يضربه ونحن نشتهي أن يضربه. هذا الذي يستلفت النظر، هذا الذي يستلفت، نشتهي. لماذا؟ لأنهم يتعشقون العدالة، ينفرون من الظلم، يحقرونه، يكرهونه، يكفرون به، كفرهم بالله الذي حرم. نعم، ما في نفاق، ما في مداجاة أيها الإخوة، ما في تحيز، لأن هذا ابن الأمير ومسلم وهذا قبطي مسيحي، ما في هذا العدل، هذا العدل الذي يقوم به الأمر. قال: يضربه ونحن نشتهي أن يضربه، فضربه حتى اشتفى ونحن نشتهي أن ينزع عنه لكثرة ما ضربه، ضربه وبرحه ضربا. الرجل وأجلها على خلعة عمرو أبيه، فإنما ضربك بفضل سلطانه، لقوة سلطان أبيه ضربك، الذي جراه على ضربك سلطان أبيه. أجلها على طلعة عمرو، اضرب عمرو، اضرب رئيس مصر، قبطي مسيحي ليس مسلما، اضرب رئيس الدولة المسلم، الصحابي الجليل، الفاتح العبقري ابن العاص، اضربه. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، قد اشتفيت، ضربت، شفيت غيظي، شفيت ايه؟ قلبي، قد اشتفيت واكتفيت، وانما ضربت من ضربني. فقال عمر: والله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه. ثم التفت وقال: يا عمرو، العباره التي طارت في العالمين يعرفها اليوم اهل الغرب معرفه اهل الشرق بها. قال له: يا عمرو، ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. الله أكبر، ما هذا؟ فيلسوف القانون والحق والعدالة والربانية، الرجل الذي كان لا هم له من قريب إلا في النساء والخمر، عمر هكذا في الجاهلية لم يكن له هم إلا في النساء والخمر والمصارعة، كان مصارعا قويا لا يكاد يصرع. هذا هو الآن فيلسوف عدالة، لسان صدق وقدم حق. كيف؟ خريج مدرسة محمد، هذه مدرسة محمد، هذا جوهر الدين، هذا لب اليقين، هكذا فليكن فهمنا للدين. هذه المعاني التي تحتاج أن يعلى من شأنها وأن تدرس وأن يعاد فيها ويبدأ صباح مساء حتى تصبح المسلمات اليقينيات عند الكبير والصغير. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: ثم أنه التفت إلى القبطي وقال: انصرف أيها الرجل راشدا، وإن رابك شيء فاكتب إليه. بمعنى ان تعرضوا لك او ضيقوك او عادوا عليك بمنظمه فاكتب اليه، وان رابك شيء فاكتب اليه. رضي الله تعالى عنه وارضاه. عجب، والله عبد عجب، ما سمعنا بمثله في التواريخ، تواريخ الامم ما سمعنا، لكن سمعنا به من خريجي وعن خريجي مدرسه خاتم الانبياء والمرسلين صلوات ربي وتسليماته عليه، الذي اقص من نفسه في قصته الشهيره مع سواد حين ضربه على بطنه، ولا حاجة أن نذكر بها، فهي مأنوسة مطروقة معروفة. هكذا قبيل وفاته يقوم فيستحلف الناس حتى يبكيهم أن من كان له مظلمة عنده عند رسول الله أنه يعزم عليه إلا ما قام الساعة ليستوفي مظلمته. رسول رب العالمين الذي ينادي على جارية صغيرة لأم سلمة مرة ومرتين وثلاثا فلا تجيبه، حتى إذا خرج وجدها تتشاغل باللعب مع الجواري، فيقول لها: ألم تسمعيني؟ قالت: بلى، لكنني كنت ألعب. فيقول لها: والله لولا خشية القوذ يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك، لكن يعلم أن الله سينتصف لها منه يوم القيامة وإن كان ضربا بسواك. فلنتقي دائما في أبنائنا، في بناتنا، في الناس أجمعين، نتقي الله في خلق الله أجمعين، لنقيم خطة العدل ونقيم أنفسنا عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القصد والعدل والاعتدال والرحمة، وأن يجعلنا ضمن عباده المرحومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد أيها الإخوة الأحباب، يذكر فيما يحكى أن رجلا عاقلا قصبه وليه ضيعة كانت له في زمن المنصور أبي جعفر العباسي، فما كان منه إلا أن ارتاح إلى المنصور فاستأذن فأذي له فدخل عليه فقال: يا أمير المؤمنين، أأذكر حاجتي أولا أم أضرب لك بين يديها مثلا؟ رجل عاقل يحسن المقال يحسن الاستفتاح، فقال: بل اضرب لي مثلا. فقال: يا أمير المؤمنين، إن الطفل إذا ضيم فإنما ينتصر بأمه، يظن أن لا ناصر له إلا هي، فإذا ما ترعى قليلا، فإن حدث له حادث انتصف بأبيه، فإن رشد انتصر بالسلطان بالوالي، لأنه لا يرى أحدا فوقه فوق السلطان، فإن نصره وأشكاه وإلا شكى إلى رب العالمين. مثل عجيب صاره الرجل من وحي منظمته، هذه الصياغة المؤثرة البليغة. وإني يا أمير المؤمنين قد نزلت بي منظمة، أخذ وليك فلان ضيعتي عن غير رضا مني وسماح، ولست بالذي يسمح له، فإن نصرتني وانصفتني فبها ونعمت، وإلا شكوت إلى رب العالمين في الموسم، فإني قاصد بيته هذا العام. حتى أنا ذكي، لن أدعو دعوة سريعة، لا، سأؤجل دعوتي إلى الموسم، إلى عرفة، إلى عشية عرفة، وأدعو. طبعا الكلام مفهوم، يعني أدعو عليك وعلى وليك لأنك شركته في ظلمه. فقال منصور وقد بلغ به التأثر: كلا يا عبد الله، بل ننصفك ونشكيك. ثم كتب يأمر واليه برد الضيعة إلى الرجل. وهذا النموذج ليته تواتر وتكرر من عدلهم رحمة الله على الجميع، فقد كانوا بعد اللتا واللتي أهل إسلام وأهل إيمان ولهم هنات كما لهم حسنات. لكن لو تواتر مثل هذا النموذج على السنة العمرية أيها الإخوة لكان اللبا وابن طاب كما يقال، لكان التمام والوفاء على ما يرد الرب لا إله إلا هو. أيها الإخوة الأفاضل، وهذا العدل من أحق ما ينبغي أن تحرص الأمة على تحقيقه وترجمته في حياتها، عدل الكبار في الصغار، وعدل ذوي الشأن في من لا شأن لهم فيما يبدو ويظهر، عدل الحكام أيها الإخوة والرؤساء والملوك والسلاطين ومن دونهم من وزرائهم والمحسوبين عليهم. ينبغي على الأمة أن تدندن حوله كثيرا، أن تدندن حوله كثيرا، لا تستثني أحدا منه، لأن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ أو ضيع، حفظ أم ضيع. استعرض عمر رضوان الله تعالى عليه يوما الناس يسألهم عن أمراء الأجناد، فرأى أهل حمص فسألهم عن أميرهم فقالوا: هو خير أمير، إلا أنه ابتنى علية له يحتجب فيها عنا، أي في بعض الأوقات، فأرسل عمر من يحافظ عليه باب عليته ويأتي به. فأتي بالرجل فلما رآه عمر قال: أقيموه في حر الشمس 3 أيام ثم أدخلوه عليه. الجزاء من جنس العمل، تستظل بظل علية دون المسلمين وضعفائهم ودهمائهم. قال نزول عني في حوض الشمس 3 أيام ثم أدخله عليه. فلما أدخل قال له أي فلان كم عهدك بهذا الأمر؟ قال مليا يا أمير المؤمنين من مدة وأنا في هذا الأمر. قال فاتبعني. فسار معه حتى صار إلى الحرة، حرة المدينة، لابة حجارة بركانية سود شديدة الحرة والقساوة، وفيها شاء الصدقة وإبل الصدقة. قال انزع عنك لباسك. فنزع. قال اتزر بهذه الجبة، إزار من غير رداء. فاتزر. قال خذ هذه الدلو، اسقي هذه الإبل. فجعل يسقي الرجل، يسقي عامة نهاري حتى لغب، أي حتى تعب، وما استنى من لغوب، حتى لغب تعب تهالك. فقال له أي فلان تبتنع علية تحتجب بها عن المسلمين والأرملة والمساكين، تحتجب بها عن المسلمين، يعني لا تشعر أنت بما يفعل به الناس لأنك في علية ما شاء الله، في ظل ظليل وهواء عليل، فلا تشعر، لا تشعر بمآس الناس، بما يلقى الناس. قال يا أمير المؤمنين والله لا أعود أبدا. قال فهو ذا فأعاده. أختم يا إخواني بكلمة كان موضعها في قصة جرير بن عبد الله التي حكى، وهي أيضا مما يلفت النظر. لما شكى الرجل أبا موسى الأشعري وضرب بشعره صدر عمر قبلا، ماذا قال عمر؟ هذه عبارة عجيبة يا إخوان. لم يغضب عمر لنفسه كيف يضرب صدره بشعر رجل مظلوم، لم يجعل المسألة شخصية أبدا، تغاضى عن هذا وأعجبه هذا. هذا عجيب، هذه الروح المحمدية في عمر. ومن أجل هذا أيها الإخوة، من أجل هذا كانت السماء توافق عمر موافقته كثيرة، المشهور منها 8، وبعض العلماء الأعلام جمع منها ما يزيد عن 24 موافقة. لماذا توافقه السماء؟ عمر يقول فتأتي السماء تثني على قومي أيها الإخوة. لماذا؟ لأن روحه محمدية، لا ينتصر لنفسه، لا ينتصر لنفسه، لا يغضب لنفسه، إنما للحق وللحق وحده. قال عمر معلقا رضوان الله تعالى عنه وعليه، قال والله لأن يكون لكل الناس مثل صرامة هذا الرجل، أي في الحق هذا الرجل أبى الضيم والخسف والظلم، أبى الظلم. وقال بملء فيه لا، ومن الكلم الخوارز عمر، أحب الرجل إذا سيم الخسف أن يقول بملء فيه لا. هذا الرجل قال لا، وقال بوجه عمر، قال بوجه عمر، قال لأن يكون لكل الناس مثل صرامة هذا الرجل أحب إلي من جميع ما أفاء الله علينا. لماذا؟ لأن عمر سيكون مطمئنا أن هذه الأمة بخير، أمة رجال أحرار تعبى الظلم. ويا إخواني تعلمون، ولست ممن يعلم، أن من يعبى الظلم على نفسه والله يعبى أن ينزله بغيره، لأن المحترم يحترم أيها الإخوة، والذي يقدر نفسه يقدر غيره، أما الذي يحقر نفسه فهو لغيره أحقر. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وكلماتك التامة أن تفتح علينا فتوح الأسلاف الصالحين، وأن تسلك بنا نهجهم ومهيعهم الكريم. اللهم ردنا إليك ردا حميدا، وعد بنا إلى دينك عودا جميلا. أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا من عبادك أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويجمعون العمل إلى العلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخذ لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. واجعل اللهم غنانا في أنفسنا وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا